الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الأخوة المستمعون، نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء السيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز، مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة والدعاء. وفي البداية هنا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي استطاعه من وقته الثمين. مرحبا بك يا شيخ العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. نحن شيخنا الفاضل سنبدأ هذه الأسئلة بما يشبه الترجمة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسأل الشيخ أو نرجو من الشيخ أن يقدم نفسه للأخ المستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والكذا والهدى. أما بعد، فقد تكلمت في هذا شيئا ليعرف وضع حقيقة ترجمتي مفصلة، وهي موجودة عند كثير من الإخوان، وهي أيضا موجودة في المجلد الأول من الفتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبعها أخيرا وصدر الجزء الأول منها والحمد لله. ومن ذلك أولا أني ولدت في عام 330 هجرية في عيد الحجة، الثاني عشر من الحجة، ونشأت والحمد لله يتيما في حضارة والدتي رحمة الله عليها، وكان والدي توفي في قعد عام 33 وأنا في آخر السنة الثالثة من عمري. ودرست القرآن، حفظته قبل البلوغ، وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمة الله عليه عبد الله بن سعيد، وكانت له مدرسة في شمالي مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله ومسمى أخيرا مسجد الشيخ محمد بن عبد رحمة الله عليه. هذا في الرياض يا شيخ؟ في بلد الرياض. ثم شغلت بطلب العلم على المشايخ في الرياض، والأول لما قرأت عليه شيخنا العلامة أبو الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين ابن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، وكان ذلك في حدود السنة الرابعة، السنة الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، إلى أن تعينت قاضيا في الحرب في عام 57 و300,000 هجرية، وقرأت عليه ما قد نادعت العادة أن يقرأه القاضي في ذاك الزمان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ثلاثة أصول، كتاب التوحيد في الشبهات، وقرأت عليه أيضا في عمدة الأحاديث الشيخ عبد العلي بن واحد بن شمس المقدسي رحمه الله، ولا أذكر الآن، فقرأت عليه عدد الوقيل أم لا. ثم قرأت على قضية شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه، ولازمته كثيرا نحو من 10 سنين أو أكثر، وقرأت عليه جميعا العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زماني في ذلك الوقت، الفقه والحديث والنحو، سمعت عليه كتبا كثيرة، كتب الستة ومن غيرها رحمة الله عليه، وكانت مجالسه عابرة بالعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله، وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليك الإخوان في بلوغ المرام ونحن في كتاب المستقلة اختصار المقنع، وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان. ثم يقوم رحمة الله عليه ويجلس في بيته غالب الضحى ويقرأ عليك المختصرات والمخلصات رحمه الله إلى أن يسد الضحى، ثم يجلس بعد الظهر فيقرأ عليك بعد الظهر المختصرات والمخلصات، وعلى من جملة من يحضر ويقرأ ويشارك في اجتماع الدروس، وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب، وهكذا بعد المغرب يجلس بعد المغرب لقراءة الطلبة في الرحبية في علم الفرائض، وكنت ممن درس عليها الرحبية مرات رحمه الله، وأخذت عن علم المواريث أنا وجملة من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم رحمة الله عليهم، فبارك الله بالأحياء منهم. وكانت فجالسه عامرة بالعلم التوجيه والخير والنصح لله ولعباده وإجابة عن أسئلة طلبة مع العناية بالدليل والترجيح. جزاكم الله عنا عن العلم وعنه وعن جميع المسلمين أهل الجنة، وبارك في ذريته وجعلهم صالحين موفقين. وقرأت أيضا نعم السؤال، يعني أقول أن الحديث موصول على الشيخ محمد بن إبراهيم. نعم كنا على الشيخ محمد بن إبراهيم. وقرأت عليه وقرأت أيضا عليه في أصول الفقه وهم مصطلح الحديث. وقرأت على ذمة كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاث أصول العقيدة الواسطية كشف الشبهات وأصول الإيمان وفضل الإسلام رحمه الله. وسمعت عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ أيضا رحمه الله في مختصر السيرة النبوية. وسمعت عليه أيضا الكتب الستة رحمه الله هذه قراءات كثير من الطلبة. وسمعت عليه جملة من مزار السابقين لعلامة ابن القيم رحمه الله في شرح منازل السائرين. سمعت جملة من ذلك في قراءة بعض الإخوان. وسمعت جملة أيضا من معالم الإسلام الفقاري على أبي داود وقراءة بعض الإخوان. وسمعت عن كتبا أخرى لا أذكرها الآن كثيرة رحمه الله عليه. وقرأت أيضا على الشيخ حمد بن إنسان رحمه الله في متواسعة كل حلفات في عام 1344 رحمه الله. وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن عتيق الشيخ سعد بن حمد بن عتيق القاضي في الرياض للباب رحمه الله، وكان يصلي للجامع الكبير ويجلس هناك. وقرأت عليه هناك أبوابا من كتاب التوحيد، وكان عالما حاضرا جليلا قدس الله روحه وأتاه نبيته. وقرأت أيضا على قضية الشيخ محمد بن عبد الرحمن قضية الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه الجميع في بيته رحمه الله في كتب العقيدة في كتاب التوحيد وغيره من الكتب الأخرى التي لا أذكرها الآن. وقرأت أيضا في علم التجويد على استشهاد وقعة البخاري في مكة سنة 55 لأني كنت رمضان هناك في آخر عام. وقرأت عليه بعد رمضان في شوال وبعده سورا كثيرا من القرآن الكريم، وتلقيت عن علم التجويد وبعض الأحكام رحمه الله في عام 55 و300 و400. وأخذت إجازة لكتب كثيرة في الشيخ العلامة عبد الحق الحاتمي كان مدرسا في مكة المكرمة. وتوليت القضاء في عام 1357 في منطقة الحج، كان ذلك في جمال الأهرة من هذا العام عام 1357 إلى نهاية عام 1375 كانت مدة بعد عشر سنة ونصف سنة. ثم نقلت من منطقة الحج إلى قلاء للتدريس لأهل العلم لما فتح الديار، كان فتح في عام 71 وكان تدريسه فيه في عام 72 ما من الدعوة. ثم في كلية الشريعة بعد ما فتحت إلى عام 80. وبعد ذلك انتقلت إلى المدينة وأعينت نائب الرئيس في الجامعة وشيخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه عينني سماحته نائبا عنه في هذه الجامعة بموافقة ملك الكريم سعود بن عبد الله رحمه الله. وسافرت إليها في جمادى الأولى من عام 1381 ونشرت العمل هناك في الجامعة الإسلامية إلى شوال من عام 1395. ثم أعينت في 14 شوال رئيسا عاما للإدارة العلمية والإسلام والدعوة والإحسان، وعمل الآن في هذا العمل وأسأل الله العون والتوفيق والتسديد وصلاح النية والعمل. وكنت في هذه المدة التي قمتها المدينة أطلب على الدروس المسجد النبوي بين المغرب والعشاء، ورتبت على الدروس في نفس الدول بعد العصر بعد بعض الزمان ثم ترك ذلك من مرأة الأعمال. وكتبت ما شاء الله من الكتابات وصالح المسلمين ورد على بعض من حاد عن الطريق وهي منشورة فيما بين الناس وستنشر إن شاء الله أيضا في كتاب الجديد وهو جمع مقالات وله الزكاوي في مجلدات تنشر بين الناس إن شاء الله وقد سبق أنه مجلد الأول وتبع كثيرا منها الشيخ مفردة أسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجعلنا وإياكم موفقين وهداة المعتدين. شكر الله لكم شيخنا الفاضل على هذه المعلومات التي قدمتها إلى الأخ المستمع الكريم. وفي الحقيقة أود أن أسأل سماحتكم عن بعض أقرانكم وتلاميذكم لأننا سمعنا منك شيئا عن المشائخ الذين تلقيت عليهم العلم لكن يعني لم نعرف بعد بعض الزملاء كانوا كثيرين نسيت بعضهم وأذكر بعضهم مما أذكر نائبي الرئيس العام في المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ سليمان بن عبيد بارك الله فيه ووفقه ومنهم هو الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل الذي تولى قضاء رسول الله في الحلقه تولى قضاء في ادهى وهو الان موجود في ادهى وفقه الله ومنهم الشيخ سعود بن محمد بن رشود الذي تولى قضاء الرياض وهناك ومن قتيل ومن الشيخ عبد الله بن محمد بن مسعود رحمه الله منهم صالح بن عبد العزيز بن محمد ال الشيخ منهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ رحمه الله عليه عليهما جميعا ومنهم تم العتيبة عنه الان اجمع منهم رحمه الله عليهم وبارك في الاحياء منهم. تتلمذ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عدد كبير من طلاب العلم والمعرفة فهل يعني تستطيع أن تذكر لنا أبرز هؤلاء التلاميذ أو الذين يعني رأيت أن ثمرة علمك قد أثمرت فيهم؟ الله فيه جمعاً جمعاً رحيم الحمد لله نسأل الله أن يوفقهم منهم الشيخ عبد الله يوسف الأسعدي معروف هذا تولى رئاسة استواء المظالم من الزمان وهو موجود الآن بارك الله فيه منهم الشيخ عبد العزيز بن حمد المشعب الذي في جامعة الإيمان منهم عبد العزيز بن إبراهيم وجاءت القادم نحترم الآن ومنهم الشيخ عمر بن سعود بن عيد مدرس الجامعة منهم ملاءات الآن لا أذكر كثيرا منهم يعني يحتاج إلى بعض التأمل ولا أذكر الآن كثيرا منهم لكنه كريم بسم الله فيما بعدين ويوفقه. جزاك الله خير. الشيخ عبد العزيز لمحنا من خلال ما قدمته عن الدراسه ان طريقه الدراسه التي تلقيت بها العلم ايضا ما علق الشيخ عبد العزيز بن صالح المخليل المستشار الديوان حاليا ده كان احد من الشيخ عبد العزيز محمد بن سيد وقال في التاييد الان من خيره القراء عليه في الخلف طريقة الدراسة يا شيخ العزيز نلاحظ التغير الكبير بين الطريقتين طريقة الدراسة سابقا وطريقة الدراسة في هذا الوقت كما نلاحظ تنوع المعارف والمعلومات عند العلماء والمشايخ سابقا فأنت كما ذكرت درست على الشيخ محمد بن إبراهيم علوم الدين ودرست النحو والفرائض فهناك تنوع ما أدري يا شيخ العزيز كيف تطورت للفرق بين الطريقتين في الدراسة وبماذا تنصح؟ قبل أن تفتح الجامعات والمدارس الرسمية كانوا يعملون كثيرا بكتب العقيدة والحديث الشريف والفقه والنحو هذه الكتب هي أهم شيء يدرسونه لأجل الأهم الأمور العقيدة ثم تفقه في الدين من طريق الحديث الشريف والفقه الإسلامي وما يعلمون يعني من كتب اللغة كتب النحو كما يعلمون بهذا كثيرا بأصول الفقه وصياح الحديث أما ما يتعلق بالتاريخ والسيرة كان في الغالب تقرأ كتب مطولة مثل كلمة ابن كثير ونشاط ابن هشام مثل قصص صلاح السلام الوهاب وابن عبد الله واشبه ذلك من الكتب التي تقرا بسنه قراءة العامة يستمعها يستمعها قلبه ويعلق عليها من تدرسنا ويسمع الله له. ولا اذكر في هذا شيئا مختصرا كلما قرا في ذاك الوقت فإن الغالب ما يقرأ بالصغير هي الغلط. هنا ذكرت ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه وصلاح الحديث. هذا هو الذي في الغالب ندرسه ونحفظه ويدرسه في كلامنا ويحسنه في الطلبة. أما الآن تغيرت الأحوال من المتحة الجامعات والمدارس الوطنية صار كرسم بلاغة والجغرافيا والحساب وأشياء أخرى تبدأ نسمها الآن. بعض الحاجة إلى هذا الإسلام توسع العلم، توسع الناس في الوظائف والأعمال وانتشار الناس والوجود الحاجة إلى كثير من هذه العلوم التي تدرس المدارس الآن وهو تعيد على العلوم الشرعية. نحن معلوم الطلاب اللغة وحماية البلاغة كل هذا ينفع الطالب، وأما الدراسة ينفع أيضا في أمور الدنيا تنفع كثيرا. هكذا الحساب ينفع في حساب الفرائض وفي رسائل أخرى له فائدة. المقصود أن تنوع المراد من أجل الحاجة إليها في هذه المدارس بسبب ما درس حاجة حاجة في الناس. شيخ عبد العزيز، ما أدري المتون التي كنتم تحفظونها أو كان يحفظها الأوائل، يعني ما هي بالضبط تحديدها؟ نقطة محددة؟ نعم، كنا نحفظ لغة العرب، نحفظ الحجر الكلاميين مدينة المحرم، عدد الحديث الحافظ علامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سلمان رحمه الله، وهو كتاب جيد وحديثه تجد على الأرض أنها قليلة، الحديث قليلة وهم الصحيحين بل أهل الصحيحين رحمه الله. وهناك أشياء موقفة كثيرة قد تكون لأحد الشيخين البخاري ومسلم مثل في الصحيحين، ولكنها قليلة. هو غالب مثل ما رحمه الله لما تمتهق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وكذلك الأربعين مرية وتتمت البعضة أيضا من 50 حديثا كان مشاهد يدرسونها أيضا من كتب الحديث. وهكذا من تقع ابن تيمية رحمه الله كان يدرس كتب يدرسه المشاهد فيقرأ بالقرآن، بعضهم يقرأه هنا لهم وبعضهم يقرأه أيضا. وفي مثال مستقنع الفقه بصورة مقنع، وهذا هو الأعلم. وفي الأصول ورقات والأصول لصاحب الإنتاء في الفقه رواه رحمه فهد مولي الموفق رحمه الله وعبد الناظم في الأصول، واصطلح الحديث في حافظ مثل في فتن وشرحها وفي الحديث العراقي، كل هذه كانت تدرس. وعند النحو ألفية المالك لكبار القائمة فمن يستطيع القول فقل من الهشام ومتبعون القول الأجنبية، وكنت من قرأ هذا على شيخنا الشيخان شيخنا العلامة الشيخان ابن ابراهيم رحمه الله، قرأت عليه الأجنبية كثيرا وعلى الشيخان ابن جالس فيها أيضا، وقرأت عليه رحمه الله في قطر النجا وهكذا في الألفية. أنا وجماعة كبيرة من الإخوة رحمه الله وعلى كراسي أحجار. كانت تحفظ المتون يا شيخ عبد العزيز؟ كانت تحفظ المتون الاعتناء بها، وكان شيخنا رحمه الله شيخ محمد يناقش في ذلك ويؤكد بذلك، وما في حفظ من فائدة العظيمة لا شك، وهو يفتح الذهن في الحقيقة. ندعو كذلك؟ نعم، وهو يعني فيه يقول لهم يا معلم العظيم ليس بعلمي ما علق نقله بالعلم إلا من وراءه الصدر، يعني الحفظ أساس عظيم من العلم، لما عند غير المحفوظة قد ينقص يعني التناسل في المسائل والحفظ الله والقدرة على استخراج المسائل، لكن إذا عندنا أصول في الفقه والحديث تعينها على التناسل المسائل من مرامها. كل مشكلة شيخ عبد العزيز أنه الآن الحفظ هو الحقيقة ما تفرط في وسائل التربية الحديثة مع الأسف الشديد. ولهذا قبل العلم، ولهذا قبل العلم يعني تجده متخرج من الجامعات وعنده شهادات كبيرة دكتوراه ماجستير، ولكن أمه تأمين أنه نفس ذلك يحفظ الله واشتغل عنه وسائل أخرى من الحلال ويتم العلم. العلم يحتاج بعد ما شافه إلى مدارسة ومذاكرة بينه وبين زملاء ومطالعة كتب والعناية في مكتبة، هذا هو طالب طالب العلم. إذا فرغ من الدراسة واشتغل عن العلم بأعمال إدارية أو بأشياء أخرى تسأله عن المطالعة والمذاكرة تقل العلم وليس كزومه. جزاك الله خير. من أول ما يعلم العلم الطالب الحفظ على استقرار العلوم العمل بعلمه، كونه يجب ياتمر بالعمل واكون نزال العالم في المحافظه على ما اوجب الله والبعد عن ما حرم الله والعمل في الصلاه والجماعه والعنايه بالامر المعروف والمنكر قلنا غير الله ونصحه اخوانه من الزملاء وغيرهم. كما كان الطالب عند عمل بها العلوم كان اكثر واكمل توفيق الله له وحفظه لما علم ونشره العلم وحسب الملاك صنع الزملاء بعد التكبر كل حلاك مع الزملاء ويسألهم عما أشكل عليهم ويزيدهم ويزيدون وحسب الإمارة من المجلسين وكل يسألهم ويتواضع ويزيد بين أيديهم حتى يستفيد منهم كل هذا من أسباب التحصيل وإذا بدأ الإنسان من الإعراض عند التكبر تقل وتقل محصوله من العلم ربما يثنى لديه عقوبة له هذا يصدق ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه عندما قال سئل عن علمه فقال لسان سؤول وقلب عقول لا أعرف هذه نصيحة ثمينة الحقيقة نذكرها. أنا أصحب جميع الطلبة وجميع الإخوان أن يتواضعوا وأن يجتهدوا في سؤال أهل العلم أن يهم المسائل وأن يبحثوا عن الزملاء وأن يكرهوا الزملاء أما أسلم وأن يزيدوا أيضا الزملاء عما لديه هكذا ينبغي الطالب العلم والأهم من ذلك أن يعمل بعلمه وأن يتقي الله في ذلك وأن ينصح الإخوان وأن يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يغفل في أي مكان كان حسب الطاقة. سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول بعض الذين لهم اتقان بوسائل العلم والمعرفة إن هنالك عدم إقبال لكثير من طلاب العلم على العلم الشرعي مقارنة بالإقبال على العلوم الأخرى، هل هذا صحيح ومن الأسباب إذا كان خاليا؟ هذا المشاهد بين الناس العلم وهو صحيح بالنسبة لكثير من الطلبة ولكن الحمد لله هناك من هو أراد العلم الشرعي وحريص عليه وإذا تجد في كلية الشريعة وكلية الأصول دون الطلبة هم المرأة والحمد لله في جامعات الإسلامية وفي جامعات الإمام وفي جامعات القراء وفي كلية تبدأ في جامعات الملك سعود كل هذا الحمد لله في الشريعة في جامعات المقصود أنه لا الحمد لله والحمد لله لمن يعتني بهذا الأمر لكن أولئك الآخرين قد يحرمون عن هذا وغالبا والله أعلم فيما ينهون الحث على الوظائف التي يدعون أنها أكثر رعاتنا ويعفوهم عن الصبر على تلقي العلوم الشرعية ويرى بعضهم أن تلقي العلوم الأخرى أسهل وبعضهم يرى أن ذلك أكثر لتحصيل المعاش الجيد أكثر من حصوله المدرسون أو القضاة أو ما أشبه ذلك هذه تختلف من الناس مختلفة متنوعة ولكن يعرض أن الجنة العالية التي تؤثر يوم الدين وتجتهد في الحرص على علم الشريعة لا شك أن هذه الهمم فوق تلك الهمم وأفضل وعظمتها أحسن من وفقه الله لأن يعني الناس في أشد ضرورة إلى معرفة الشرع العقيدة والشريعة هم أشد حاجة وأشد ضرورة إليها من العلوم الأخرى فوجود العلماء في الشريعة والفقه الإسلامي والعقيدة الشرعية هذا ليس من أهم الأمور بل هو أهم الأمور وحاجة إليها أشد حاجة بل أعظم ضرورة ولا سيما في هذا العصر الذي أعرض فيها أكثر عن علوم الشريعة واشتغل العلوم الأخرى وتبعي عليه علوم الشريعة أو وأعطى طلبته فيه لشرف عاقبتهم او من حرام سلوكهم الى ما يخالف الشر مره ولا حول ولا قوه الا بالهم. نسمع بعض الشباب يردد علماء اليوم لا يؤدون دورهم كما يجب، راي سماحه الشيخ في هذا القول؟ هذا فيه اجمال لكن التقصير موجود في كل زمان ولكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من متى حق مسلوق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم فلا تملك النبي لما غفر من علمائنا في كل عصر لهم دور عظيم في اصلاح الاوضاع في نصحه ولاه الامور وفي اداء الواجب ولا احد يتم الخطا قد يحصل خطا قد يحصل تقصير لكن نصر الدين واداء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في من غفر طائف هذا موجود الحمد لله ولكن من لا يعرف الامور ولا يعرف الحقائق قد يظن فيها ذلك وليس كل احد يطلع على الحقائق وليس العالم مامورا بان يقول ما في فعلت كذا وفعلت كذا وهناك امور ايضا لا ينبغي ان تشاع ويقول العالم لفائدها وقلتها ونصحت فيها بل يجب على العالم ان يعمل ما في اصلح وليس بالطريقه التي هي اصلح في النصح لعامه المسلمين ولولاة الامور ولغيرهم من اصلاح النصح وليس كل شيء ينبغي اظهاره للناس ونشره بين الناس وقد يظن هذا الشخص ان هذا العالم الفلاني ما ادى الواجب وقد اخطا في ظنه فقد ادى الواجب لكن ليس مما ينشر ذلك بين الناس يقول فعلت وفعلت الحاصل ان التقصير حاصل لابد كل انسان وعلى الخطا كل بني ادم خطا ولكن الواجب الذي شرعه الله واوجد على عباده لا بد ان هناك من قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو طائفه من بني ادم وليس كل احد قصر في العلم وقصر في الواجب في جميع الدنيا لابد أنه لا يكون القائم بالواجب وأن بالنصيحة واجبة في هذا الموضوع وفي غيرها. نعم. يعني هم يرددون أيضا عملية أو مشكلة اختفاء العالم المربي كما يقولون الذي يبني جسورا قوية بينه وبين الشباب. نحن في غربة الإسلام أو نحن في غربة لا يستغرب ذلك، لأن العلماء قليل في كل مكان، علماء الشريعة وعلماء التربية الإسلامية قليلون، وكثيرا منهم مشغولون أيضا بما يسألهم القضاء والتعليم والمسائل الأخرى التي تولوها لمصالح المسلمين، قد يسألون بذلك عن ما ينبغي من العناية بالتربية الإسلامية ونشر العلم والمسائل ونحو ذلك، لأن انشغلوا عن ذلك في أمور أخرى لمصالح المسلمين من قضاء وغيره. أمور إدارية قد تشغلكم عن بعض المسائل، بعض هذه التي توليهم إياها، وما غير هذا مما قد يشغل العالم عن ما قد يريده الطلاب منه من التبسط والعناية بالتعليم وساعة وقت ريال. هل يعذرهم هذا؟ لا، إذا كانت مصالح المسلمين يكون أمرنا نزيد في النشاط والطلبة إذا أدوا هذا في التعليم وقضاء له يعرفون. ولكن اعتقد دور تربيه الشباب دور مهم، يعني قد يكون من اهم الادوار في المجتمع. هل حاكم في كليات العلوم في المدارس في المعاهد والرياض؟ هذه كلها محل تربيه. هذه محل تربيه. تربيه هو التربيه. هي من تربيه هو تعليم. هي من المفروض ان تكون، لكن يبدو ان الواقع غير المفروض. يجب هذا واقع الحمد لله في الجامعات، واقع في كليه الشريفه، جامعات الامام، وجامعات الجامعه الاسلاميه، وجامعات القضاء. وكثير من الجامعات الاخرى الحمد لله فيها خير كثير، ولكن ليست على المطلوب في كل شيء، قد يكون هناك يقرا في النقص كما ان الله وحده كما لا اعتذار لله وحده، لكن هناك من التربيه ما هو موجود، وهناك من المدرسين في المساجد والمدارس الاخرى غير الجامعات، هذا هو ايضا قائم بأجر كبير، ولكن التقصير موجود، التقصير موجود في قله العلماء كذلك، قله الطلبه الذين يريدون فوق مستوى المدرس او فوق مستوى العالم الذي يدرسهم في دروس رسمية، أو لا يطيق ما يريدون لأن الحفظ محدودة والأوقات محدودة. جزاكم الخير سماحة الشيخ. يعني يرى البعض أن هنالك خاصة في حلقات العلم التي تقام في بعض المساجد أن هنالك تركيزا على علوم الفقه وبعض دروس العقيدة، بينما قد يعني يهمل قليلا جانب دروس التفسير. ما أدري تعليق سماحة الشيخ على هذا؟ ليس ليس لدي علم وأسأل بما يكون في المساجد، ولا أرجع ما يقع في المساجد من مقرر المدرسين، ولا أستطيع الحكم على ذلك. أما عندي في جامع الكبير فإن درس في التفسير في صباح الصباح في تفسير ابن تيمية رحمه الله، درس في آيات الإحسان من كل أسبوع في تفسير ابن تيمية رحمه الله، درس في بيت بعد صلاة الجمعة في تفسير ابن تيمية رحمه الله، فلا واقع. لا أدري في الحديث الشريف درس في الصحيحين، درس في الأول، درس في الترمذي، ودرس في المسائل، ودرس أيضا الميلاد في هذه الأيام إلى أيام الصباح إن شاء الله، درس في الداري في الداري رحمه الله، ودرس في مسلم وسيدي أحمد، ودرس في الفتح الرباني للشيعات رحمه الله، كل هذا موجود. وأما أخواننا الشيعة اللي درسوا في المسائل لا أعرف ولا أحفظ الآن ما يقع منهم، ولا أذكر الآن تفاصيل الدروس التي يقوم بها جزاهم الله خيرا، لا في الرياض ولا في غير الرياض. لكن اعتقد ان هناك دروس مفيده على كل هذه الايام وغير الايام في القصيم وفي مكه الحرم في الحرام وفي المسجد النبوي في دروس، لكن لا اعرف تفاصيلها الان. نعم. اذا من هنا نطلب منهم ان يعنوا بهذه الجوانب اذا كانوا لا يقومون بها فعلا. في الاخير الحال التسويق الان من اهم المهمات. تسويق على الكريم والكلام على ما يشكل على الناس هذا من اهم ما يحتاجه الطلبه. ولذلك على العلماء ان لا يدري كثيرا لا شك في ذلك. نعم. سماحه الشيخ عبد العزيز، هنالك تساؤل في تصوري انه لا بد ان نفتح صدورنا له، يجري على اسئله بعض الشباب الحقيقه، يقولون ان علماء اهل السنه والجماعه لا يركزون على جانب تزكيه النفس، وبالتالي يلاحظ لديهم شيء من الجفاء، بينما يلاحظ ان بعض اهل البدع كالصوفيه مثلا لديهم عاطفه جياشه مع انهم اصحاب بدعه، فهل في تزكيه النفس عن كتاب السنه تخوف من ان نصبح اصحاب بدعه؟ او بمعنى اخر، هل تزكيه النفس عن الصوفيه؟ لماذا نجيب هؤلاء الشباب؟ هذا إجمال فيه المال، كان مقصود به النفس أن يزكي نفسه وأن أفعل وأفعل وأفعل، هذا لا يليق لها. إذا كان مقصود العناية بالدروس المزكية للنفوس مثل تدبر القرآن وعناية بالقرآن والتحسن في قراءته، قراءة الكتب التي كانت تعنى بالأخلاق الكريمة وتزكية النفوس من أدران البدع والمعاصي والإعراض والقسوة، هذا حق يعني ينبغي العناية بهذا الشيء، ينبغي للعالم وهذا العلم العناية بهذا الشيء مع الحذر من البدع التي حدثها الصوفية هي الصوفية. أما في المطلع من ذلك لا أفهم لا فهم شبر عبد الله هذا شيء. لا هو يبدو أن هذا المعنى يعني الجانب ال أما الإمام بالأخلاق فهذا لا شك أنه يليهم الإمام من طالب العلم ومن المدرس يعتني بهذا ويشد الطلب على ما لو يجد الأخلاق الفاضلة والحرص على أخلاق العمل لله وعلى الرياء التواضع والحرص على إيجاد أوقات مناسبة العاشق فيها نفسه ويجتهد في تلقى العلوم حتى يصلحها على كل حق. قد أثنى بهذا ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج السالكين وفي إرادة الأحلام في طلبة المطرين بالرياض الكافي بباب المعاد وغيرهم من الأحلام كذلك ذكر هذه الأشياء واعتنى بها ينبغي المؤمن أن يعتني بها ولا سيما أهل العالم الذي يدفع الناس ويذكرهم ويدعوهم إلى الله وهكذا طلبة العلم ينبغي أن يعتني بها لأن هذا مما يجعل الله فيه الخير والبركة للعالم والطالب حتى يكون قدوة صالحة في أخلاقه وأعماله وسيرته في بيته وفي مسجده وعند أهله وغير ذلك. جزاكم الله خير. سمحت الشيخ بين غلو بعض الشباب في عدم الأخذ بأقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اقتصار الأخذ على المذاهب، ما الطريقة الأسلم في هذا الأمر؟ لا خير في التقليد ولا خير في الاستقلال وعلى مراجعة السلام كل هذا خطأ. التقليد منكر ويجوز الذي لا يستطيع الاجتهاد يسأل أهل العلم ويحرص على تحري من هو أقربه من العقيد ومن هو أعلمه في علمه واجتهاده حتى ما يسأل من الناس حتى يسأل عما أشكل عليه وحتى يستفيد من علمه ولا مصطفى إلى من بلاد إلى بلاد حتى يتعلم حتى يستفيد. ومن كان عنده علم الواجب عليه أنه يجتهد في توجيه الراجح بالدليل ومسائل خلاف. أما مسائل إجماع فهو عنها يجب عليه إسلامها. أما مسائل خلاف الواجب عليه يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويعلم علمه وعلمه. أما ينفذ العلماء ويحتقر العلماء ويثق بنفسه هذا خطر عظيم وقد يقع في زلات كبيرة هو خطر عظيم. فإن العلماء هم رأس الأنبياء وقد بسطوا العلم رحمة الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الأحاديث وفسروا القرآن الكريم وجمعوا العلم بكمونه الموفق بن قدامة وشرحوا المعز بن النووي وتتمته مثل الكتب الأخرى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتب القيوم كتب الحديث الشريف كتب الإجماع وخلافه لابن حزم وغيره كلها يستفاد منها وينبغي لطالب العلم ان لا يستغنى عنها ابدا بل يستفيد منها وينظر فيها ويعرف الراجح والدليل وهذه كلها تعين على علمية الراجح تعين ان يستغنى عنها استقل ذرعه وقع في فقر كثير ولا حول ولا قوة الا بالله. اما التقليد يعني هذا لا يجوز من يقلد عالما او يقول انا يكفي من مذهب الحنفية او مذهب الشافعية او مذهب الحنابلة او مذهب المالكية لا طالب العلم لا يستفيد هذا بل ينظر في مسائل الخلاف ويعتني بالدليل وما اقرا الدليل قبيحة من أي مذاهب أباها وغيرها من كلام العلم وجب الأخذ به وهي ثالث ما كان مشى عليه من المذاهب فالحق الحق مقدم في أي مذهب من المذاهب الأربعة أو ما قال عن السلف الصالح وعن المذهب الظاهرية المقصود أن الحكم بالدليل لا لوراء فلان أو فلان كنا مثلا يرى أن المالكية أو المالكية أقوى أو الحنفية أو الشافعية لا ما يكفي هذا لا بد من العناية بالدليل وإن كان من يلاحظ المذاهب لكن لا يأخذ الحكم من أجل مذهب فلان لا فليأخذه لأنه دل عليه الدليل في وسائل خلافه. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز لو أن أحدنا له الطالب رسمي في المرحلة الابتدائية ثم أخذ يقلب هذه الأيام كتب العلوم الدينية فإنه سيفاجأ اختصار مخل وشديد في تطوره بينما تجد الكتب الأخرى مثلا كتب الرياضيات والعلوم تجدها كتب كبيرة وضخمة. ما أدري تعليق سمحت الشيخ عبد العزيز على هذا الأمر وتوجيهه فيه. والله هذا لا شك أن أحد الدين يجب أن يلاحظ يعني جهة العارف ولا من جهة قياس العلم في المنهج يجب أن يلاحظ ويجب أن يعتنى بمواد الدينية علاجا تاما ويجب على المسؤولين أن تكون هناك لجان مختصة من أهل العلم والبصيرة والأمانة في علاج هذا الأمر حتى تكون حفظ من الدينية يجب أن العناية وإعطاء ما تستحق من المقررات الكافية والأوقات الكافية هذا أهم الأمور لا شك أن هذا أهم الأمور الواجب على وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم وزارة المعارف وجهة العامة لتعليم البنات وعلى كل من يعنى بالمدارس من غير من البلاد الأهلية عليهم أن يعد أهل بها وأن يولوا المواد الدينية والكتب الدينية أكبر عناية وأعظم عناية لأن العباد خلقوا لعبد الله ومطيعوه ولا تبيع إلى هذا إلا من عناية في القرآن الكريم والسنة المطهرة وفتح العلم الذين لهم قدم وفقه في هذه الأمة حتى يخرج الطالب والطالبة على بصيرة وعلى علم يعني جيد مفيد يعرف به حكم الله ويعرف به السيرة الحديدة ويعرف به ما يجب عليه تجنبه إن حرم الله عليه ويسر على ويكون خيرا على بصيرة في ذلك. يقول هذا ملفت النظر شيخ عبد العزيز، لأنه مثلا مقرر ثالث الابتدائي القرآن فيه سورتان فقط العلق والغاشية، بينما لما تأتي بكتاب الرياضيات أو العلوم تجد كتاب ضخم كبير جدا يعني يصل إلى 100 فقط تقريبا. أجمل يتيسر لا لا في هذا العلاية مع أخواني المشايخ هنا لعله يتيسر لأحفظني إن شاء الله التوجيه إلى ما هو أفضل، هذا واجب علينا وعلى أخواني المشايخ والعلماء إن شاء الله يسهل ذلك ولعله الموضوع إن شاء الله يعرض على هيئة العلماء يحسن ذلك إن شاء الله. نعم مرجعنا خير الشيخ عبد العزيز، نحن أثقلنا عليك كثيرا لكن لدينا أيضا بعض الأسئلة، وكل هذا إن شاء الله يعني في ميزان حسناتكم بإذن الله، نسأل الله أن يكتب الأجر إن شاء الله. الدعوة الإسلامية بشكل عام لكم اتصال بها من خلال رئاستكم بإدارة البحوث العلمية والإفتاء، هل يمكن أن تعطي المجتمع الكريم صورة لوضع الدعوة الإسلامية اليوم؟ أولا قلت في الدعاء إن شاء الله إن شاء الله، فالتنبيه يجب أن يكون الدعاء ما فيه إن شاء الله بالجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحيح لا يقنع نحن اللهم في بيتك اللهم عنه في أجنتنا فإن الله على مغرها له، هنا سورة الدعاء لا يستثنى فيه بل يقال اللهم اغفر فلان أو يسأل الله يغفر لفلان وهل الله فلان، ولا يقال إن شاء الله من لم يجزم الدعاء ولا رب الرابع يسأل الله في ذلك سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالدعوة إلى الله فأمرها عظيم، ولا شك أنها جديرة بالعناية من زيادتها التي أنا أقوم عليها ومن غيرها من جميع العلماء ومن جميع المسؤولين من العلم أن يعلم بالدعوة إلى الله عز وجل، لأن الآلة في أشد الحاجة إلى ذلك، كما أن يجب العناية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو من الدعوة إلى الله، ما هو المعروف المنكر من الدعوة إلى الله عز وجل، فواجب العلماء والمؤمنين جميعا أن يعلموا بذلك، كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يربع يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وقال سبحانه واتقوا منكم من يدعون الخير يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وقال سبحانه كنتم خير أمة في جنس الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، هذا أمر له شأن عظيم، الدعوة إلى الخير ونهي عن المعروف ونهي عن المنكر، واجب المؤمنين جميعا والمؤمنات وعلى رأسهم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء، الواجب عليهم أن يعنوا بهذا الأمر أينما كانوا ويشجعوا الناس عليه حتى تكون الدعوة منتشرة بين الناس، وهكذا الأمر بالمعروف وهكذا النهي عن المنكر في هذه المملكة وفي كل مكان، يجب على العلماء وطلبة العلم وعلى المؤمنين والمؤمنات الذين بصرهم الله وأعطاهم بعض العلم أن ينشروا علمهم ويدعوا إلى الله عز وجل وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر مخلصا لله ويريد وجهه الكريم ويريد نفع الناس وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا هو الواجب على الجميع. أما ما يتعلق بالرياء العامة في الدعوة الإسلامية والكتاب والدورة هذا التي أرأسها هي بحمد الله قائمة بعمل كبير، ولكن لا تخلو من التقصير، كل عمل يقوم به الإنسان لا يخلو من تقصير، لكن هذه بحمد الله قائمة بعمل كبير، فلها دعاة كثيرون في الداخل ومنتشرون في المملكة، ولها مكان الدعوة في المملكة في الرياض وفي الأضحى وفي طامق وفي جيزان وفي حايد وفي المدينة المنورة وفي المنطقة الشرقية وفي غير ذلك، لها بحمد الله نشاط كبير، ونسأل الله يسعى بذلك، ولها نشاط أيضا في الخارج كريم أيضا، ولها دعاة في الخارج كثيرون لعلهم يقاربون 2000 أو أكثر في أنحاء البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أيضا، ولها دعاة في أوروبا ودعاة في أمريكا ودعاة في آسيا كثيرون ودعاة في أفريقيا كثيرون، أكثرهم من خريج الجامعة الإسلامية من أبناء البلاد من أبناء أفريقيا ومن أبناء آسيا ومن أبناء أوروبا ومن أبناء أمريكا، لكن الأغلب في أفريقيا من أبناء أفريقيا والأغلب في آسيا من أبناء آسيا، وأما في أوروبا وأمريكا فهم يتخرجون هذه الأقاليم قديما، لكن يتخرجون من غيرهم من أفريقيا ومن غير أفريقيا، وهم بحمد الله لهم نشاط ولهم جهود مشكورة، ولا أقول إنهم قد أدوا الواجب كما ينبغي، لكن لهم نشاط بحمد الله بلغنا عنهم كثروا يعني، وهم متفاوتون في النشاط، منهم من هو قد بذل نفسه في غاية النشاط والقوة، ومنهم من هو متوسط، فنسأل الله يدعى به ويزيدهم خيرا. نعم. اسمح الشيخ عبد العزيز بالنسبة لمراكز الدعوة يعني في الداخل مثلا، من المعروف أن من يأتي إلى المسجد عادة يكون فيه خير، يعني رجل لم يأتي إلى المسجد إلا وفي نفسه خير، لكن هناك مجالات أخرى يتجمع فيها الشباب يلاحظ عدم تركيز مراكز الدعوة على الاتصال بهذه الجهات مثل الأندية الرياضية وغيرها، ما رأيك سماحة الشيخ فيها؟ والله يجب، لكن في الحقيقة أننا نحتاج إلى دعوة من القائمين عليها، الدعوة كشد الدعاة حتى يحضرها، وقد قال ليس ابن الله سمو الأمير جاسم بن ذلك أنه يرغب في هذا الشيء، وأظن أكون ماله جملة من الدعاء في بين وقت وآخر وحسن منهم بعض الأيام لا يجوز وأنا فعلت هذا أيضا مرة أيضا ولكني لا أتذكر الآن تحت ذلك والذي أرجوه من القائلين على النوادي أن يكونوا لنا وهم مستعدون لإرسال من يقوم بالمحاضرات والتوجيه في أي وقت وأنا بنفسي أيضا كنت أحضر إذا كان في الزيارة لأن سفري وفاتي الملايين إذا قد أعطي أعمالك الجمعة هنا لكن لك في الزيارة أنا مستعد وهناك الحمد لله المشايخ والإخوان كثير من يرون في هذا الشيء من الدعاة غير من الدعاة الرسميين من العلماء الآخرين الحمد لله إذا جاءت الدعوة من هذه النوادي والرغبة في إرسال من يحاضر أنا مستعد لذلك. لماذا لا تكون المبادرة من الدعاة العلماء؟ لكن أن الداعي والله قد يكون مشغولا بدعوة هنا وهنا المساجد والمدارس التي يذهب إليها والسجون التي يذهب إليها ما في ذلك الدعوة أنشطة قد يكون يعني يرى أن هذا يهمل الدعوة قد يعني يكون فيه ذل له يكون فيه ذل له أو يكون عدم استجابة قد يحسن ذلك لكن إذا كان الدعوة منهم يكون يأتي على بصيرة ويتلقى على بصيرة ويعرف له قدره ويتحرى له حتى يفتح له مجال يتكلم ولا في دعوة منهم قد يكون أنشط على كل حتى يكون أنشط. مراكز الدعوة أيضا حولها سؤال اسمح الشيخ ألم تفكر في طريقة للاتصال بهؤلاء الشباب غير طريقة الخطب والمواعظ والمحاضرات يعني يجند بعض الشباب الذين لديهم قدرة على الاتصال بأمثاله من الشباب فيدخلون في هذه الأندية بطريقة تختلف عن الطريقة الوعظية المعروفة الأمر يمكن ممكن هذا قد وقع وقد يكون فريق فيها الحمد لله من كل الدعوة في الدعوة قد يكون العلوم في هذا أكثر مني وهناك الحمد لله من تنظيم لندوات في المساجد ندوات في المساجد في جميع المملكة ومحاضرات من القراءات من غير القراءات من القراء تجول من أجلها فعن الله الشيخ عبد الله المنشوف مدير الدعوة في الداخل تجول في غالب بلدان المملكة ونظم ندوات كثيرة ومحاضرات في غالب المملكة أو في كل المملكة مكة والمدينة جدة وفي جيزان وفي أبها وفي غامق وفي حائل وفي قصيم وفي الأحساء وفي المنطقة الشرقية له دولة في النهاية جزاه الله رتب فيها ندوات رتب فيها محاضرات من العلماء الموجودين هناك من القضاة والمدرسين والدعاة فلعل له بعض جهودا فيها لنا كروها الآن لكن هذا ينبغي التنبيه عليه نخلي مكاتب الدعوة حتى يكون لها اتصال من الشباب على كرب معهم اتصالات في النوادي هذا قليل وهو جماعات أيضا لكن أنا لا أزال أقول أن أكون قائلين على هذه النوادي يطلبون هذا أولى وهذا أتم ويكون أشجع للداعي والله العالم ولو خاصة بالدعاة الرحمين ينبغي أن يطلبوا من القضاة ومن المدرسين في أي مكان كان المدرس قد يكون من غيرة العلماء والدعاة إذا كان فقهي يطلب من المدرسين فقهي والدعاية كذلك فقط في مكة في المدينة في المنطقة الشرقية لا تقتصر الدعوة على مجرد الدعاة الرحمين ينبغي لهذه النوادي أن تطلب من العلماء الموجودين في جهتهم أو بعيدا منهم حتى يقوموا بالمطلوب هذا شيء يعني يرفع شأنهم ويدل على رغبتهم صادقة في الفائدة إذا طلبوا فهم طيب منهم يعني لا يستنكرون لهم ولا كاد نقم على ذمة يفاتي لهم هذا نعم اللي هو التركيز على مراكز الدعوة اسمح الشيخ لما تعلم من أنها يعني تشرف رسميا على موضوع الدعوة وهذا يختم الدعاء عندما يذهب إلى أنا قلت لهم مسؤولون الدعوة في المساجد وفي السجون وفي المدارس فلهم جهود في هذه الجهات وينبغي أن تكون النوادي من هذا الباب إما أن يتقدموا إليها بأنهم جزاهم الله خيرا فعلوا وإما أن يتقدم إليهم قائمون على هذه النوادي ويطلبوا من القضاة من المدرسين من المكتب لعلهم أي يرسل لهم من يقوم بالمحاضرات المطلوبة هنا دوا هذا يعني أعتقد أنه واجب عليهم لأنهم مسؤولون عن هؤلاء الشباب وهذا من طرق إصلاح الشباب وتوجيه الشباب. يرى البعض أن كثرة الجماعات التي تدعو إلى الله يدعو إلى الفرقة ويعوق الدعوة إلى الله وهنالك من يرى أن اختلاف الجماعات وأن تنوعها في السبل والوسائل يثري الدعوة رأي سماحة الشيخ عبد العزيز هذا هو تقسيم ولا شك أن أحداث الجمعيات الجماعات الاتحادات أنهى المسلمين فإذا تعدد الجماعات والجمعيات ولكن لا تعرف واحدة لا يفرق من ينفع المسلمين كثيرا يعني يستفاد من نشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء لكن مصيبه اذا اختلفت الاراء وتنوعت السبل صار هذا يذم هذا او هذا يذم هذا هذا ضرر عظيم وفساد كبير فينبغي ان تكون الجماعات والجمعيات اهدافها توجيه الناس الى الخير والدعوه والدعوه الحق تعليمهم ما ينفعهم يوما ما ينظرهم هذا هو الواجب سواء كانوا من انصار السنه او من اخوان المسلمين او من جماعه التبرير أو من غير جماعة يجب أن تكون الأهداف واحدة، وهي توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى ما دل عليه كتاب الله من الفضل والحكمة والسلام والتعاون مع البر والتقوى، وأن يكون أعضاء هذه الجماعات قدوة صالحة في أنفسهم، معروفين يكون معروفين بالمحافظة على صلاة الجماعة، معروفين بحسن العقيدة، معروفين بالاستقامة في أخلاقهم وسيرتهم، معروفين بالتعاون والخير والبعد عن الشر، أين ما كان لا يكون همهم شيئا آخر من أمور السياسة أو شيئا آخر من أمور الدنيا، لا، بل يكون همهم إصلاح المجتمع، يجب أن يكون همهم إصلاح المجتمع وتربية الشباب ودعوتهم إلى الخير والعناية بالسيد أيضا في كل مكان، فإنهم محتاجون السيد الشباب كلهم محتاجون من الدعوة والتوجيه في مجاله وفي مساجد وفي النوادي وفي الجماعات التي قد تعرف أن عند زواج أو عند احتفال بشيء مما قد تدعو الحاجة إليه، فإذا كان هناك من يوجه هذه الاجتماعات ويرشد إلى الخير ويكون هو في نفسه قدوة صالح معروف بالخير يزرع عليه خيرا ويراه بخير، كان هذا من أعظم الأسباب انتشار الخير وانتشاء الشباب والسيد والرجال والنساء بهذه الجماعات المتنوعة. أما إذا تنازعوا واختلفوا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يذم هؤلاء وهذا يذم هؤلاء فهذا شر عظيم على المسلمين. سمعت الشيخ عبد العزيز، أنا عندما حدثني أحد الشباب الذين ذهبوا للدراسة إلى أمريكا قال لي إنه واجه أحد الدكاترة الكبار في الجامعة التي سجل فيها في المطار ينتظره بكل احترام وتقدير. عندما قال لي ذلك سألت ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟ نعم، ماذا قال؟ أنا أسأل نفسي، يعني عندما روى لي هذا الشاب هذا الاهتمام من أستاذه، طبعا لأنه رأى أنها فرصة أن يأتي هذا الشاب من بلاد المسلمين ويدرس عنده في الجامعة، فهو يستقبل استقبال جيد ويبدأ يبث له أفكاره ومبادئه. نحن لدينا جاليات كثيرة من خارج البلاد، ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟ الجاليات لا لها لا الدعاء دور توجيه الجاليات النظام لهذا لكن يريد دور الداخل في كل مكان يجتمعون بهم ويقول عليهم محاضرات مسجلة ويوجهونه إلى ما يجب عليهم أحكام الإسلام ويدعون من يسعى للإسلام إلى دخول الإسلام. وهناك الحمد لله نحن نعطيك هذا في جميع المملكة، وهناك من يدخل الإسلام بصفات جماعية كثيرون بأسباب هذه الأعمال، ومن ذلك توجيه الذين قد دخلوا في الإسلام وإرشادهم وتعليمهم، هذا واقع الحمد لله واقع في الدعاء في أماكن تجمع هؤلاء الجاليات. نعم، هذا واقع الحمد لله في المنطقة السعودية والغربية والوسطى، ونسأل الله يدعى بالأسباب. ولا شك أن قيام الأستاذ بتشجيع الطالب واحترام الطالب وترغيبة العلم وتقدير جهوده لا شك أن هذا يشجع الطالب ويجعله ينفتح للفائدة والعلم. نعم، أنا قصدت بهذا سمح الشيخ أن هؤلاء يهتمون بأبنائنا لا لحبهم فيهم أو لهم، ولا قد يكون هذا واقع عين، قد يكون لأن الغالب المدرس أن غالب المدرسين مشغولون بشؤونهم وتدريسهم وأعمالهم، لأن قد يقع من المدرسين أن يكون عنده فراغ حتى يخرج ويقابل الطالب في المطار أو في أي مكان، قد يقع هذا وهذا مضطرب، لكن يكون هذا يعني واقع من جميعهم أو أكثر لا أظن ليس من جميعهم، ذلك اهتمام هذا طيب إذا وقع هو طيب، لكن ليس كل أستاذ يستطيع هذا. سمعت الشيخ، نحن نعود إلى الأندية، أنا أشعر أننا بحاجة إلى يعني تجمعات الشباب، أنا يعني قدر لي أن أرى في المنطقة الجنوبية بعض البرامج الصيفية التي تقام للشباب، برامج ثقافية، وكنت أرى كل تقريبا الجهات التي في المنطقة تساعد في الإشراف على هذه التجمعات الثقافية والأدبية والندوات الفكرية، إلا أنني ما كنت أرى أثرا واضحا لمراكز الدعوة في هذا الأمر، فنعود إلى هذا الأمر من جديد ونقول أنني أرى أن من واجب الدعاء أن يقتحموا مثل هذه الأماكن. والله هذا على فهم مثل ما قلت سابقا، لو فعلوا كان طيبا ولعلهم يفعلوا أنا لا أدري لعلهم يفعلون، لكن أنا أرى أن دعوتهم وتغييرهم في هذا السبيل من المسؤولين عن المواجب هذا أمر متعين، حتى ينشط من ليس بمجهود وحتى ينتبه من لم ينتبه لها، وأرى أنه لا يختص أيضا بالدعاء المعروفين المصريين، بل يجب على القائل على هذه النوادي أن يطلب من العلماء حتى ولو كانوا قراة حتى ولو كانوا مدرسين، يطلب منهم إذا كانوا في البلد أو قريب من البلد أن يحضروا المشاركة في هذا الخير، تكون دعوة من العلماء الذين يقومون بالقضاء ومن العلماء المدرسين ومن الدعاة المصريين، لا يقتصر الدعاة فقط بل النوادي وغير النوادي في أي اجتماع يحصل في عرس أو في اجتماع وليمة أو في أي مكان يحصل اجتماع من هناك لكنها ينبغي لمن تولى ذلك وينتهي الفرصة ويطلب منه مما لديهم العلماء أن يشاركوا بهذا الخير بكلمة أو بجماعة واحد بعد واحد عالمان أو ثلاثة، هذا يلقي كلمة وهذا يلقي كلمة، هذا يلقى المجتمعين سواء في المرادي أو في الاجتماعات الأخرى، هذا هو الذي أراد هذا وأنه مما يهم المسلمين ومما يهم النواب أيضا. وإن كان الواجب على العلماء يقتحموا هذه الأمور ويشارعوا إليها، لكن قد يسألون ولا ينتبهون لهذه الموالي، قد يكون عندهم مشاعر أخرى تمنعهم من حضورها، قد يحضرونها لأشياء أخرى، قد يكون بعضهم فيها تمكين أو فيها كذا أو فيها أخبار أو فيها كذا، بعضنا قد يمتنع من هذا من التقصير أو من التقصير، لكن كان قائمون على أن النوادي يطلبونه ويجب عليهم ما يكرهون. إذا كان المحارب لا يرغب وجود التقصير لا في التقصير، إذا كان المحارب يعني في وجود الدخان ولا يرضى يكون في مكان فيه الدخان يمنع المدخنون وقع حضوره، ويكون أن النادي سبيل من هذا حتى ينفق ويحضر إلى أشياء من هذا ما يرغب العلماء في الحضور، لأن بعض العلماء قد يتأخر لأسباب يعتقدها أنها واقعة غير واقعة أو واقعة، ولكن لو أجال إلى الدعوة لا أجالها عنه وحضر وأفاد. اسمح الشيخ يبدو أنك نحتج على هذا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل في أندية قريش واختلط بهم، وكذلك دخل في مجالس الكفار يا أخي المسلمون يجب أن يزيلوا منكر في أنفسهم، أما الكفار يجب أن يزيلوا إخوانهم على كفرهم، هذا الكفار عندهم ما هو أكبر أنه كفر، هي كون يريد أن تكفر دعوتهم لأجل أن تكفر، لكن هؤلاء المسلمون لماذا يريدون منكر؟ لا القاضي والعالم قد لا يرضى بهذا منكر الأحمر، وقد يحضر إلى تبديل لدعوته ويدخل عنه جميلا واتهالا، وقد يكون لا يرى التقصير ويرى من أتى هذا المقام وأن لا يزيد حاجات مغيرة معينة، فيرى أن يكون يصورونه ويذوقي قد لا يرى هذا، قد يكون اجتهاد أن هذا محرم كما هو ظاهر النصوص، قد يكون عندنا ما يسير له أن يباشر هذا العمل مع وجود المصورين، لكن ليس على حد سواء في الأحكام، فأنا مثلا وأشكالي قد أتحرر من وجود المصورين وأرى وجودهم إلا في بعض الحالات القليلة التي قد يرى الإنسان أنها أن فيها مصلحة العلماء في نشر العلم من جهة التلفاز ونحو ذلك، قد يقع شيء من هذا في بعض المجتمعات العامة التي قد يتسامع في حضورها لمصلحة العامة، لكن بعض الأولياء قد لا يرى بهذا وقد لا يستطيع لأنه يرى أنها النصوص عامة هنا التقصير وأن المصلحة في الناس عذابا، فخشيت منهم إذا أقر هذا في ربه فيتحرج من حضوره، لكن يدعون إلى هذا الشيء ينبغي أن يزيلوا ما ينعه المحافظ ويقولوا له إن النادي هذا في كذا وفي كذا يرجح الله فسوف ترى ما يسرك، وإذا كان لا ترى أن نصور هذه المعاطعة والحاضرين أو لا ترى أن يكون فيها من يدخل أو كذا لو لا هذا كله. هنالك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، هذا صحيح، لكن الأذى مهم أنه أمر المنكرات الأذى ليس كأنهم زاهمون مثل جلسنا كلمة النادية أو يستهزئ بعضهم لا يخالطوا الرسل خالطوا الناس فتضروا، لكن كون يحضر المنكر هذا لا بحث الآخر لا يحضر المنكر. نعم هنالك مقولة أطلقها بعض الدعاة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، هل في عاداته جمال يسلم من كل الوجوه ويسلم بعض الوجوه؟ يرى البعض أنه لا مانع من التعاون مع بعض الفرق الخصوصية والرافضة في بعض الأمور في دعم الإسلام، والبعض الآخر يرى عدم التعاون معهم ولا بد من التميز، ما رأيك؟ التعاون مع الجهات التي قد يكون عندها خطأ في بعض الأحكام الفروعية التي يصير فيها الاجتهاد هذا لا بأس، أما التعاون مع الرافضة أو مع الصوفية والمنحرفين لا ما يصلح التعاون، لا يحتاج إلى دعوتهم إلى الله، أما فروع مخالطتهم والتعاون معهم لا يشبه أنها أن راضون بهم عليهم من المنكر والبدعة، هؤلاء يجب هجرهم، من رأى البدعة يجب هجره، أو رأى المنكر يجب هجره إذا لم يستجب، هكذا قال السلف الصالح رحمه الله عليهم على هذا، لأنك إذا خرجت صاحب البدعة أو صاحب المنكر الظاهر، وأن ظن الحاضرون أو من يسمع بالخبر أنك راضي ببدعته وراضي بمنكره ومتساهل في ذلك. الشريط أصبح يؤدي دورا هاما، لكن مما يلاحظ على دوائر الدعوة عدم استغلاله بشكل جيد. ما رأي سمحت الشيخ؟ اللي يعلمون من يستغلون من العالم يرجعون عشيقة كثيرة في سائل المملكة غير المملكة، هو لا عرف الله العلم على ما هو أفضل. نعم يعني هكذا لك الله خير والله أسئلتنا سمحت الشيخ كثيرة مرة ثالثة جزاك الله خير، احنا أتعبناك إنما لا يكفي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بهذا الذي قدمته لنا وأن يوفق المستمعين على استماعهم وعلى ونرجو أن يستفيدوا مما سمعوا إن شاء الله. نحن الله جزاك الله خير وجزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يعطيك. مرة ثانية. خلينا نتفق مع الشيخ في موعد آخر حتى هو لا زال لو سلم إن شاء الله. ما نتفق هو رجل إن شاء الله. بعد شهر. في أول رجل إن شاء الله. ليلة الخميس أول رجل. ليلة الخميس. أول ليلة من رجل قالها ليلة الخميس.